عواقب الدفاع عن ابن سلول بعد الإفك وبعد نزول قول الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. تساءل الصحابي العظيم سعد بن عبادة الذي دافع في لحظة انفعال عن ابن عمه المنافق ابن سلول، تساءل ماذا لو رأى مع أهله رجلا، كيف يتصرف، ومن أين له الشهود؟ بل قال لمن حوله: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. وصل كلام سعد إلى قائده صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، أما تسمعون إلى ما يقول سيدكم؟ قالوا: لا تلمه، فإنه رجل غيور، ما تزوج فينا قط إلا عذراء، ولا طلق امرأة له فاجترأ رجل منا أن يتزوجها. فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه، والله أغير مني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الغيرة شيء، وأن النظام القضائي شيء آخر، فقال: فإن الله يأبى إلا ذاك. اعتذر سعد قائلا: صدق الله ورسوله، يا رسول الله، بأبي وأمي، والله إني لأعرف أنها من الله وأنها حق، ولكن عجبت، والله لا آتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته. انصرف سعد وأقبل المساء، وأقبل ابن عم له اسمه هلال بن أمية من حديقة له نحو بيته، ولما هم بدخول البيت رأى خيانة زوجته مع رجل يقال له شريك بن سحماء، فتكدر هذا الشيخ الصالح، وظل مهموما طوال الليل لم ينم. وبعد أن صلى الفجر أتى يجر همومه نحو نبيه صلى الله عليه وسلم، وحين وقف أمامه قال: يا رسول الله، إني جئت أهلي عشاء فوجدت رجلا مع أهلي. كره صلى الله عليه وسلم الخبر وثقل عليه جدا وتغير وجهه، فقال هلال: والله يا رسول الله، إني لأرى الكراهة في وجهك مما أتيتك به، والله يعلم أني صادق وما قلت إلا حقا. نطق صلى الله عليه وسلم عدالة فقال: البينة أو حد في ظهرك. فقال الشيخ ثقة بربه: لا والله لا يجعل في ظهري 80 أبدا، لقد نظرت حتى أيقنت، ولقد استسمعت حتى استشفيت. اجتمع أبناء عمه فلاموا سعد بن عبادة على جرأته وقالوا: ابتلينا بما قال سعد. ثم قالوا بحسرة: أيجلد هلال بن أمية وتبطل شهادته في المسلمين؟ هم صلى الله عليه وسلم بتطبيق حد القذف فيه، لكن الوحي سبقه، فتوجه صلى الله عليه وسلم نحوهم وتلا عليهم آية تتحدث عن حكم اتهام الرجل لأهله، وهي آية اللعان، ثم أرسل رجلا لينادي المرأة فحضرت. في ظلال السيرة.